بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتسن في صحراء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال كلام المؤلف رحمه الله كما أخذنا في المجلس السابق في باب صلاة العيدين، وتقدم الكلام على معنى العيد وحكم صلاة العيدين وبيان وقتها وأنه كصلاة الضحى، وكان من آخر المسائل اللي أخذناها: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، كما مر معنا في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له. وذكرنا أن هذا الحديث دليل على أنه إذا لم يعلم بها إلا بعد الزوال فإنها لا تصلى في ذات اليوم قضاء، وإنما تقضى في وقتها من الغد، تقضى في وقتها، أي من بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال من الغد. أما إن علموا بها في وقتها فإنهم يصلونها، إن علموا بها في وقتها فإنهم يصلونها لأنها أداء، فلا يصلونها قضاء من الغد. قال: نعم. إيه، هو القصد أنه آخر النهار بعد الزوال، يعني بعد فوات وقتها. قبل الزوال يعني؟ لا لا، هو القصد أنه جاءوا من آخر النهار ركب فأخبروهم أنهم رأوا الهلال. النهار كله آخر النهار معناته أنه ما بعد الزوال، لا يمكن أن يكون أول النهار. لو كان قبل الزوال لقال ضحوة أو ضحا، والضحى دائما أول النهار، لكن لما يقول في آخر من آخر النهار معناته أنه قبل غروب الشمس، يعني آخر النهار. نعم. قال: وتسن في صحراء. صلاة العيدين من السنة أداؤها في الصحراء، والصحراء يعني ليس المراد الصحراء يعني البعيدة، وإنما المكان الخالي من البناء، الخالي من البناء، يعني أن لا يصلوها في بناء في المساجد، أن لا يصلوها في المساجد، فصلاتها في المساجد مكروهة إلا للحاجة. والدليل على أنها تصلى في الصحراء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، والمراد بالمصلى يعني خارج المسجد النبوي، مكان خالي من البناء اتخذوه مصلى للعيد والجنائز وغيرها. فهذا مصلى خالي من البناء، والمذهب يرون، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، أن السنة أداء صلاة العيد في المصليات التي هي ليست بناء، ليس فيها بناء. واستثنوا من ذلك المذهب الحرم المكي، فقالوا: إلا مكة فلا يسن الخروج إلى المصلى، وإنما تصلى في الحرم لشرف المكان وعظمه، ولأنه لم ينقل عن أحد، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء والأمراء، أنهم صلوا العيد في مكة في الصحراء، وإنما كانوا يصلونها في الحرم. عللوا ذلك لشرف المكان وعظمه، وبعضهم علل لضيق المكان وبعده، فالصحراء والأماكن الفسيحة في مكة بعيدة لأنها منطقة جبال وأودية، فيصعب أن يجدوا المكان المناسب للصلاة فيها، فلذلك كانوا يصلونها في الحرم للمشقة التي قد تلحق في الذهاب إلى الصحراء، ذكر ذلك النووي وغيره. فالقصد من هذا أن السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء، أي في المكان الخالي من البناء. ولذلك يعني نحن في الرياض يوجد عدد من المصليات، فيستحب للإنسان إذا كان يستطيع الوصول إليها بلا مشقة أن يصلي في هذه المصليات، فهي أقرب إلى السنة من الصلاة في المساجد. لكن إذا وجدت المشقة ولا مانع من أن يصلوا في المساجد، إذا وجدت المشقة لا مانع أن يصلوا في المساجد، وجدت الحاجة، كان يكون هناك مطر شديد أو هناك ريح أو برد شديد يشق على الناس، فلا مانع أن يصلوا في المساجد. فقد صح عن علي رضي الله عنه أنه أقام ابن مسعود ليقيم صلاة العيد للضعفة في المسجد الذين لا يستطيعون يخرجوا إلى المصلى إلى الصحراء، فجعلهم يصلون في المسجد ويصلي لهم ابن مسعود رضي الله عنه، وأظن ذلك كان في الكوفة، في مسجد الكوفة. فالصلاة في المسجد إذا وجدت الحاجة لا حرج منه، لا حرج منه. وفي زماننا هذا قد تكون الحاجة يعني موجودة بسبب كثرة الناس وقلة المصليات، ولو أرادوا الخروج للمصليات البعيدة قد يكون في مشقة، فالناس كثر. الرياض مثلا يعني فيها من المسلمين ما لا يقل عن 5 ملايين، فلو لو لو قدر أن ربع هذا العدد سيخرجون لصلاة العيد لاكتظت بهم المساجد، فلذلك يعني قد يكون من دفع الحرج عن المسلمين الصلاة في المساجد. لكن أقول من تيسر له الصلاة في المصلى فهذا هو السنة والأفضل. نعم. وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. نعم، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. نحن قلنا إن وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، والأصل في الصلوات، الأصل في الصلوات هو التبكير بها في أول وقتها، وقد جاءت أحاديث تقدم الكلام عليها في وقت الصلاة، أن الأفضل في الصلاة أن تؤدى في أول الوقت، في أول الوقت. ففي صلاة العيد قال تقدم صلاة الأضحى، يعني يبكر فيها صلاة الأضحى، وعللوا ذلك حتى يتسع الوقت لذبح الأضاحي، حتى يتسع الوقت لذبح الأضاحي، هكذا عللوا في المذهب. وعكسه الفطر يؤخر فيه، عكسه الفطر لا يبكر وإنما يؤخر، قالوا لأن الفطر يسبقه صدقة الفطر، وصدقة الفطر السنة فيها أن تخرج قبل الصلاة، فيؤخرون الصلاة، طبعا التأخير اليسير وليس التأخير الشديد. ولأنه أيضا قبل الفطر فيه سنن، منها الأكل قبل أن يأتي كما سيأتي معنا، فلذلك يؤخر من صلاة الفطر. جاء في حديث يعني يدل على هذا المعنى، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كتابه إلى عمرو بن حزم أنه كتب أن يؤخر الفطر ويعجل الأضحى، لكن الأحاديث في هذا لا تصح، إنما هذا نقل عن السلف، وهو أيضا محل اتفاق عند أهل العلم، محل اتفاق عند أهل العلم. نعم. وأكله قبلها. نعم. وعكسه في الأضحى لمضحي. نعم، وأكله قبلها أيضا من السنن أن يأكل قبلها. يعني إيش قبلها؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ ها؟ إلى أقرب مذكور وهو الفطر هنا، لأن لما قال وعكسه الفطر يعني في التقديم والتأخير، الفطر عكس الأضحى تؤخر. وأكله قبلها أي قبل الفطر، أكله قبلها أن يأكل قبلها، والأكل قبل الفطر وذلك عللوه لأجل أن لا يصل الصيام، لأنه كان يسبقها صيام، كان يسبقها صيام، فلا يصل أيام الصيام بعضها ببعض. فلذلك قالوا هذا من الحكم أو من العلل التي لأجلها أن يأكل قبلها. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبلها؟ حديث أنس رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات. جاء في زيادة معلقة عند البخاري وكان يأكلهن وترا، هذه الزيادة معلقة عند البخاري لكن وصلها ابن خزيمة ووصلها وجاءت موصولة أيضا في المسند عند أحمد وبسند جيد، بسند لا بأس به. يأكلهن وترا هذا لفظ ابن خزيمة، ويأكلهن أفرادا لفظ أحمد، يأكلهن أفرادا لفظ أحمد. وجاء من حديث بريدة بن الحصيب عند الترمذي بسند حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، حتى يطعم. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستحب أو ليس تحصيل السنة بأكل التمر فقط، وإنما بمطلق الطعام أن يطعم. ولكن الذي يظهر الله أعلم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم التمر. قد يقال إن التمر هو طعامهم الأكثر والأغلب والمتيسر، لكن على كل حال القول بسنية أكل التمر وأن يكون وترا هذا ظاهر في السنة ودلت عليه السنة، فلذلك يأكل تمرا ويأكلهن وترا، يأكلهن وترا يعني يأكل تمرة أو ثلاث أو خمس أو سبع. نعم. قال وفي الأضحى، وعكسه في الأضحى لمضحٍ. عكسه يعني إيش؟ أي عكسه في ماذا؟ في عدم الأكل، في الإمساك. ففي الفطر لا يمسك بل لا يخرج إلى الصلاة حتى يطعم، يخرج مفطرا لئلا يصل أيام الصيام بعضها ببعض وكما دلت عليه السنة. بينما في الأضحى لم يسبقه صيام فلا مانع أن يخرج ممسكا، وقالوا العلة من ذلك حتى يأكل من أضحيته، حتى يأكل من أضحيته. ولذلك المذهب قالوا إنه يستحب أن لا يطعم إلا من أضحيته، إلا من أضحيته. واحتجوا بحديث بريدة بن الحصيب أيضا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، حتى يصلي يعني يمسك عن الطعام يوم الأضحى حتى يصلي، يعني حتى يصلي ثم يذبح أضحيته. والمذهب قالوا يأكل منها، وهذا منقول عن جماعة من السلف. نعم. قال لمضحٍ، يعني الإمساك في الأضحى إنما هو مستحب إذا كان للإنسان أضحية وأراد أن يضحي، أما إذا لم يكن له أضحية، ليس ممن يضحي، ليس عنده قدرة على الأضحية، فيستوي في حقه الأمران، يستوي في حقه الأمران الإمساك أو الإطعام أو أن يطعم. ليس في المسألة سنة بالنسبة له، إنما هذه السنة وهي الإمساك يوم الأضحى للمضحي حتى يطعم من أضحيته، أما غير المضحي فالأمر في حقه سيان، سواء طعم أو أمسك الأمر سيان. نعم. وتكره في الجامع بلا عذر. نعم. وتكره في الجامع بلا عذر، هذه اللفظة يعني لو جعلها عند قوله وتسن في صحراء وتكره في الجامع، لكن أراد أن يجمع السنن ثم يعقبها بما يكره. قال تكره في الجامع بلا عذر، يعني أن يصلي صلاة العيد في الجامع من دون عذر هذا مكروه كما تقدم الكلام عليه. والدليل على كراهته أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد كان يخرج بهم إلى المصلى في العيدين في العيد الفطر والأضحى. قال ابن قدامة وغيره من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك المكان الفاضل وهو مسجده عليه الصلاة والسلام الذي الصلاة فيه بكم؟ بألف صلاة. ما كان وسلم ليترك هذا الموضع الفاضل ويصلي بهم في المصلى إلا لحكمة ولأمر مشروع ولأنه الأفضل. فمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وترك ذلك لا شك أنه مكروه. بل بعض أهل العلم يذهب إلى أن هذا بدعة إذا كان من غير عذر أن تترك صلاة العيد في الصحراء هكذا من غير عذر ويصلون في المساجد ويتركون الصلاة. ترك هذه السنة قالوا بدعة، لكن القول بالبدعية هكذا بإطلاق يعني يحتاج تأمل. المقصود أن الصلاة في الصحراء متأكد وسنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تترك هذه السنة إلا لعذر، مثل ما قلنا كأن يكون هناك مطر أو مشقة في الخروج إلى هذه المصليات لبعدها أو لكثرة الناس وعدم وجود ما يكفي من هذه المصليات، فهنا يكون عذر للصلاة في الجوامع. نعم. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح. نعم، أيضا مما يسن في صلاة العيدين قال تبكير مأموم إليها، تبكير مأموم إلى صلاة العيد هذا سنة. والتبكير إلى صلاة العيد لم يأتي فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يؤخذ من عموم الأدلة من المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها، تؤخذ كثير من هذه السنن التي ستأتي من الجمعة مما ورد في الجمعة، والجمعة عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير في يوم الجمعة كما تقدم معنا في الأحاديث السابقة، من بكر وابتكر أو من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، هذه كلها سنن في عيد الجمعة، فكذلك في عيد الأضحى والفطر. وقد نقل عن جماعة من السلف كابن عمر وغيره التبكير ليوم للعيدين والخروج إليها بعد الصبح، أي بعد صلاة الصبح. فالتبكير خاص بالمأموم، أما الإمام فلا يبكر لصلاة العيد، لا يبكر لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر الناس، إنما هو ينتظر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين تقدم أنه كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وكان أول ما يبدأ به الصلاة. فهذا يدل على إيش؟ أنه جاء عند وقت الصلاة ولم يجئ وينتظر الناس حتى يجتمعون فيصلون، وإنما جاء عند الصلاة، قال أول ما يبدأ به الصلاة، ما يدل على أنه لا ينتظر ولا يصلي سنة ولا شيء من ذلك. فهذا التبكير خاص بالمأموم ليحصل فضيلة التبكير من الصف الأول والدنو من الإمام وغير ذلك، واضح؟ قال تبكير مأموم إليها ماشيا، أي من السنة في صلاة العيد أن يأتي إليها ماشيا ولا يركب. وهذا جاء فيه أثر عن علي رضي الله عنه أن من السنة أن يأتي إلى العيد ماشيا، لكنه لا يصح عن علي رضي الله عنه، إنما يؤخذ هذا أيضا من العموم السنن الواردة في الجمعة، فالجمعة عيد ويقاس عليها مثل هذا العيد. قال بعد الصبح، المراد بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح، وليس بعد الصبح يعني بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر، فإن هذا يؤدي به إلى تفويت صلاة الفجر في المسجد، وصلاة المسجد صلاة الفجر في المسجد أفضل من صلاتها في غير المسجد. فالمقصود بقوله بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح. بعض أهل العلم ذهب إلى أنه الخروج لصلاة العيد عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس وليس بعد الصبح، لكن يعني لا دليل يمنع ولا دليل يحث على الطلوع بعد الصبح، وإنما يؤخذ من عموم الأدلة على التبكير، والتبكير يكون بعد صلاة الصبح، يبدأ التبكير من بعد صلاة الصبح ولا يلزم أن يتقيد بطلوع الشمس. نعم. وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة. نعم، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة أي أنه لا يبكر كالمأموم، تقدم كما قلنا في حديث أبي سعيد الخدري وكان أول ما يبدأ به الصلاة، ما يدل على أنه يأتي وقت الصلاة وقت إقامتها ولا يبكر إليها كالمأموم، لأنه ليس له أن يكون في الصف الأول ولا أن يدنو من الإمام، هذه كلها تتعلق بالمأموم. نعم. وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة. على أحسن هيئة أيضا من السنن، من السنن للإمام والمأموم أن يخرج إلى صلاة العيد على أحسن هيئة من التنظف يعني عموما في الثياب والاغتسال والتطيب والتطهر ولبس أحسن الثياب، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، وجاءت أدلة من فعل الصحابة كابن عمر وكان يغتسل ليوم العيد وكان يلبس أحسن ثيابه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان يلبس لباسا يتزين به للعيد والوفود، كما جاء في البخاري من حديث عمر لما أراد أن يشتري له جبة أو قال اشتريها لتلبسها للعيد والوفود. وهذا محل اتفاق عند أهل العلم أن يوم العيد يتزين له بأحسن الثياب ويغتسل له ويتنظف ويتطهر، إضافة إلى أنه يقاس على إيش؟ على يوم الجمعة أيضا، على ما ورد في يوم الجمعة من الاغتسال والتنظف والتطهر، وهذا سبق معنا في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعيد يقاس على العيد، فعيد الجمعة يقاس على عيد الأضحى والفطر، وعيد الفطر والأضحى يقاس أيضا على عيد الجمعة. نعم. إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. نعم، استثنوا من على أحسن هيئة، قالوا إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، يعني يخرج إلى العيد في ثياب اعتكافه، لأن المذهب كما سيأتي معنا في باب الاعتكاف يرون أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا إلى صلاة العيد، فيخرج بثياب اعتكافه، قالوا لأن ثياب الاعتكاف هذه وإن كانت بذلة ليست ثياب زينة إلا أن فيها أثر عبادة، أثر عبادة، فيستحسن الخروج به وعدم إزالته، ولكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه ولا أصل له. والرواية الأخرى في المذهب واختارها شيخ الإسلام وغيره أنه يخرج في أحسن هيئة ولا يخرج بلباس الاعتكاف، فهذا خلاف الأرجح، وقد دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في أحسن هيئة، وكذا الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، ومع ذلك لم يثبت أنه خرج بثياب اعتكافه. واستثنوا قالوا إلا الإمام الأعظم، يعني إمام المسلمين حاكمهم، وإلا إمام الصلاة فلا يخرج بثياب الاعتكاف لأنه ينظر إليه، أما عامة الناس فلا يخرج إلى صلاة العيد إلا بثياب اعتكافه إن كان معتكفا، إذا كان معتكفا، لكن كما قلنا هذا خلاف الراجح، والرواية الأخرى في المذهب وهي الأرجح أنه لا يخرج لا الإمام ولا المأموم ولا غيرهم بثياب الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ولم يثبت أنه كان يخرج بثياب اعتكافه. نعم. ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن الإمام، نعم. ومن شرطها أي من شرط صلاة العيدين الاستيطان، الاستيطان من شرط صلاة العيدين أي من شرط الوجوب لا من شرط الصحة. وش معنى الاستيطان؟ تقدم الكلام عليه في صلاة الجمعة، يعني أن يكون مستوطنا ببناء، واضح؟ لا يكون مسافرا ولا مقيما، لا يكون مسافرا ولا مقيما، وهذا شرط إيش؟ شرط وجوب لا شرط صحة. إيش معنى شرط وجوب لا شرط صحة؟ يعني لو حضرها غير المستوطن صحت منه، لكنها لا تجب عليه. لا نقول بأن أنها فرض كفاية إلا على المستوطنين، هي فرض كفاية على المستوطنين، لكن لو حضرها غير المستوطن صحت منه، صحت منه. والمستوطنون كما قلنا هي في حقهم فرض كفاية، فرض كفاية، بمعنى إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وأصبحت في حق الباقين سنة، سنة مؤكدة. طيب، قال وعدد الجمعة، عدد الجمعة وهو الأربعون، ومر الكلام على مسألة الأربعين، وقلنا الرواية الأخرى في المذهب أنه يكفي ثلاثة، إذا وجد ثلاثة وجب عليهم إقامة الجمعة وكذا صلاة العيد. وعدد الجمعة يعني إذا وجد أربعون أصبح فرض كفاية أن يقيموا إيش؟ صلاة العيد، أن يقيموا صلاة العيد في البلد. نعم. قال لا إذن إمام، أي ليس من شرطها كالجمعة، ليس من شرطها إذن الإمام إلا في حال إيش؟ في حال تعدد العيد من غير حاجة كالجمعة. ففي الجمعة إذا كان في البلد ورأوا الهلال فإنهم هنا إيش؟ يصلون العيد ولا يحتاجون إلى إذن إمام في هذا، ما دام أنه لا يوجد إلا هؤلاء الجماعة يصلون العيد. أما إذا كان البلد يفترقون إلى جماعات فهنا الأظهر أنهم لا يصلون جماعة أخرى إلا بإذن الإمام إذا وجدت الحاجة، إذا وجدت الحاجة. طبعا إذا لم توجد الحاجة وصلوا أكثر من جماعة عيد هي ليست كالجمعة فرض عين، يسقط فرض العين أو يسقط الفرض بالجماعة إيش؟ الأولى أو الجماعة التي أذن فيها الإمام إن كان فيه إذن إمام، واضح؟ والجماعة الأخرى لا يعتبر لهم صلاة عيد، لا يعتبر لهم صلاة عيد. نعم. كيف؟ لا تعتبر نافلة لكن ليست صلاة عيد. نعم. ويسن أن يرجع من طريق آخر. نعم، يسن أن يرجع من طريق آخر، أيضا من سنن العيد، من سنن العيد أو من سنن العيدين عيد الفطر والأضحى، أنه إذا خرج إليها من طريق أن يرجع من طريق آخر، كما جاء في حديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، خالف الطريق يعني جاء من طريق وخرج ورجع من طريق آخر، ورجع من طريق آخر. وذكر أهل العلم كابن القيم وغيره ذكروا حكما لمخالفة الطريق، ذكروا عدة حكم، منها إظهار هذه الشعيرة، ومنها إظهار ذكر الله، ومنها إغاظة الكفار والمنافقين، ومنها السلام على الناس، ومنها الصدقة، بأن يعني يحصل انتفاع الناس من هذا الطريق وهذا الطريق، وبالأخص من أغنياء الناس، ومنها شهادة يعني الأرض له، وغير ذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم. نعم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، ويصليها ركعتين، صلاة العيد تصلى ركعتان، وهو محل إجماع عند أهل العلم أن العيد تصلى ركعتين أو يصليها الناس ركعتين، وهذا محل إجماع ومتواتر فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وهذه الصلاة تكون قبل الخطبة، قال قبل الخطبة أن يبتدئ بالصلاة قبل الخطبة، والدليل عليه حديث أبي سعيد أيضا في الصحيحين، وكان أول ما يبدأ به الصلاة، كان أول ما يبدأ به الصلاة. وجاء أيضا من حديث أو من قول ابن عباس عند البخاري: شهدت صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكان أول ما يبدأون به الصلاة. وجاء أيضا من حديث من كلام ابن عمر في الصحيح أيضا في صحيح البخاري قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يبدأون بالصلاة. فهذا يدل على أن هذا مستفيض وظاهر أنهم يبدأون بالصلاة. ولو ابتدأ بالخطبة قبل الصلاة فالخطبة تكون لغوا لا تقبل، والصلاة صحيحة بالاتفاق، لكن يكون كمن صلى العيد بلا خطبة لأنه أداها في غير وقتها وفي غير محلها فتكون لغو. وتأخير أو تقديم الخطبة على صلاة العيد هذا إنما نشأ، قيل أول من ابتدأه عثمان رضي الله عنه، وقيل ابن الزبير، ولكن ذكر ابن قدامة أنه لا يصح عنهما، لم يثبت عنهما، وإن كان بعض أهل العلم كابن حجر صححه عن عثمان بحجة أن هذا من باب الإرفاق بالناس، لما رأى الناس يتأخرون عن صلاة العيد فابتدأ بالخطبة حتى لا تفوتهم صلاة العيد. وقيل معاوية رضي الله عنه، والمشهور أنه أول من فعل ذلك خلفاء بني أمية، قيل لأنه كان الناس ينفضون بعد الصلاة فأرادوا أن يحجزوا الناس ليسمعوا كلامهم. على كل حال لا يعنينا من ابتدأ ذلك، لكن هذا متفق على أنه خلاف السنة والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء الراشدين البدء بالصلاة قبل الخطبة. وما يدل على أن عثمان لم يكن يفعل ذلك حديث ابن عباس في البخاري: شهدت الصلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة. هذا يدل على أنه لم يكن يفعلها عثمان رضي الله عنه. نعم. طيب نقف عندها، يكبر في الأولى في صفة الصلاة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.